هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. وهذه الحلقة مستمعينا الأعزاء هي حلقة خاصة في ذكرى النصر. انتصارات 6 أكتوبر، 10 رمضان 1973. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي الدكتور أحمد يوسف الطويل، أستاذ دكتور بأكاديمية الفنون. أهلا بك يا دكتور على موجتنا، موجات البرنامج العام وأوترنا الموسيقية. أهلا وسهلا يا فندم. اسمح لي النهاردة حلقة خاصة عن نصر أكتوبر، 6 أكتوبر، 10 رمضان 73. أول ما بقول لحضرتك كده انتصارات أكتوبر، بتفتكر ايه وبتتذكر ايه في هذه الذكرى الجميلة؟ يعني 6 اكتوبر انا اقدر اقول عليه ده ملخص لعظمة مصر. تقدر تقول الاهرامات، تقدر تقول النيل، تقدر تقول ام كلثوم، تقدر تقول حرب اكتوبر. حرب اكتوبر دي تاريخ جديد اتكتب لمصر في العصر الحديث، والتقارير كلها الاسرائيلية عن الحرب بتشيد التخطيط المصري وبتشيد بالإنجاز المصري، وحرب شاهد لها يعني العدو قبل الصديق، ولولا حرب أكتوبر إحنا كان زماننا بقينا دولة تانية مش مصر. دكتور أحمد يوسف الطويل، اسمح لي الحلقة إن شاء الله تكون يعني عامرة بمجموعة من المعلومات عن العديد من الأعمال الموسيقية والغنائية اللي تناولت حرب أكتوبر. اسمح لي الموسيقى اللي احنا بادئين بيها الحلقة، وهي للراحل الجميل أحمد فؤاد حسن، ومقطوعة جميلة قوي حضرتك تكلمنا عنها، ونسمع بعدها جزء كده كامل يعني من مقطوعة. هو الأستاذ أحمد فؤاد حسن عمل كذا قطعة لحرب أكتوبر، سواء في الاستوديو أو على المسرح، وكانت بتقدم يوميا الموسيقات دي في برنامج إخباري قبل كلمة للمرحوم الراحل أنور السادات. تمام. ولقد حاربنا وقاتلنا وكان قتالنا ليس قتال العدوان إنما هو قتال الحق والحرية، وتيجي الموسيقات اللي كان بيجيبها أحمد فؤاد حسن. بس ما أعرفش ليه مش بتزعل دلوقتي، رغم انها موسيقى صعبه جدا وجميله ومعبره، واحمد فؤاد حسن كان من السباقين في تاليف الموسيقى الوطنيه للمناسبات. حضرتك قلت كان فيها صعوبه، ايه الصعوبه اللي فيها من وجهه نظر حضرتك؟ هي في حليه هنا اتشيكاتورا برا برا برا برا برا برا، ده صعب جدا الشغل ده، بس الفرقه الماسيه مفيش حاجه تصعب عليها، وقطعة جميلة ياريت نسمع منها جزء. يعني زميلنا أحمد السداوي هيسمعنا حالا جزء من المقطوعة الخاصة بالراحل أحمد فؤاد حسن، وهي بعنوان 6 أكتوبر. Thank you. أحمد باين فيها نقول التعب الموسيقي والإتقان كبيرة للزحف. الزحف ولما دخل المجير الجو بتاع تكبيرة العيد كما لو كان فرحة كما لو كان مصر. أحمد فؤاد حسن هنا أنا بعتبره جوهري من اللي بيعمل سبايك مزيكا طبعا ما شاء الله. يعني أحمد فؤاد حسن ده إن شاء الله نبقى نتكلم عنه في حلقات إن شاء الله تاني بإذن الله. الدكتور أحمد يوسف الأستاذ الدكتور بأكاديمية الفنون، اسمح لي، هناك مجموعة كبيرة قوي بقى من الأغنيات، يعني نجد العديد من الشعراء والملحنين والمطربين والمطربات تفاعلوا مع انتصارات أكتوبر. نفسي نبدأ من علي إسماعيل. نعم معك حق. علي إسماعيل له تصريح كان بيقول أن الموسيقيين أول ما قامت الحرب ما كانوش مصدقين البيانات العسكرية. البيان الأول بيان عادي بيحصل كل يوم، حد قامت قوات العدو بهجوم كذا، البيان الثاني ردا على هجوم العدو عملنا كذا، لغاية البيان الخامس ولا زاد الموسيقيين غير مصدقين. حتى هو علي إسماعيل لما عمل راجعين عاملها بحذر، ما هوش علي إسماعيل بتاع تا تا تا تا تا، مش ده، مش علي إسماعيل. دخل فيها آلات شرقي كمان، ودخل فيها قانون، ودخل فيها الجو والكورال. مش هو كورال علي إسماعيل، لكن هو كان حاذر برضو علي إسماعيل، يعني أقدر أقول كان في خفوت شوية في اللحن، لأنه هو مصدق بس برضو لسه ما تأكدش إن المسرح حصل، في تخوف وكلهم ما كانوش يعني كمان الطويل بعد اللي حصل في 67 ما لحنش لعبد الحليم غير ابنك يقول لك يا بطل، وامتنع عن التلحين خالص. حتى في أبي فوق الشجرة مرضيش يلحن. بالمناسبة أبي فوق الشجرة كان جزء من تمويه لحرب أكتوبر، حتى شالوا قصيدة حبيبتي من تكون، قالوا تقيلة، لا خلينا بس خلي إسرائيل تفهم حاجات خفيفة، خلي إسرائيل تفهم إن الفيلم ده جو مرح. فكمان التمويه مرضيش يلحن إلا لما استدعي على عجل في اللحظات الحرجة من حرب أكتوبر، ولحن خلي السلاح صاحي علشان إشارة للجنود أن يخلوا السلاح صحي، حتى بعد توقيع قرار إيقاف ضرب النار 338 و339 و340. فعشان خاطر يعني أن العساكر لما يسمعوا أن في قرار بإيقاف ضرب النار يظلوا على حذر، خلي السلاح صحي خلي السلاح صحي. واستدعوا على عجل هو وكمال الطويل وأحمد شفيق كامل وسجلوها. فكان علي إسماعيل من الناس اللي بادين وعاملين اللحن الجميل ده، وعامل فيه برضه جزء كانوا ده اللي هو وكلمات زوجته الشاعره نبيله قنديل. يا دكتور احمد، اللي هي عنوانها رايات النصر على ما اعتقد. مظبوط يا فندم. ايه راي حضرتك نسمعها حالا مع الساده المستمعين؟ نعم. حاجبين بعرض الله، ناجرين ناجرين واحبين حياتنا المصر. اسمك يا بلدي، اسمك يا بلدي، بجيشك وشعبك رد التحدي. اسمك يا بلدي، اسمك يا بلدي، بجيشك وشعبك رد التحدي. فعلا دكتور احمد، اما يعني نقول جيلنا اللي حضر حرب اكتوبر 73 وسواء الاجيال اللي جت بعد كده، اما بنسمع اغاني النصر بنتفاعل معاها وكأن النصر لسه حاصل مثلا من كام يوم، مش هذه السنوات الكثيرة يعني. صحيح، يعني بدليل ان في اغنية زي خلي السلاح صاحي دي في 73 قدمت. نسمع حالا خلي السلاح صاحي وعند لبنى الاسمر. السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي بالدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا جوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي ينادي يا جوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. الله يا دكتور أحمد يوسف الأستاذ الدكتور بأكاديمية الفنون، ونقول يا رب السادة المستمعين يكونوا مستمتعين معنا بهذه الباقة من أغاني النصر. واستوقفني حاجة أن حضرتك يعني عرفتني أن حضرتك عامل كتاب عن دور الأغنية الوطنية في تشكيل الوجدان العربي، تناولت إيه في الكتاب يا دكتور؟ والله الوجدان العربي والوجدان الإسرائيلي كده يعني كان فتبص أثناء الحرب ستلاقي النشيد الوطني الموريتاني عامله كامل الطويل، النشيد الوطني الجزائري عامله محمد فوزي، النشيد الملكي بتاع ليبيا عامله عبد الوهاب. يا بلادي يا بلادي، ثم لما تحولت الى جمهوريه خدوا نشيد بتاع محمود الشريف اللي هو الله اكبر. طيب تبص تلاقي اغاني كتير بتستخدم في التوجيه الجنود، أغاني مصرية. دكتور حضرتك قبل بداية إجراء الحوار من خلال أوتارنا الموسيقية النهاردة قلت لي في أغنية أنت شخصيا بتحبها قوي اللي هي عبرنا الهزيمة. كلنا بنحبها، كلنا فعلا. أستاذ توفيق الحكيم كتب في بدايات الحرب عبرنا الهزيمة، خدتها شادية وبليغ وعايز يعمل لها أغنية، فدوها للشاعر عبد الرحيم منصور قال له بس ما تغيرش فيها ودي مش هتنفع أغنية، فراح الراجل مشي في بحر تاني يعني قال عبرنا الهزيمة. يا مصر يا عظيمة باسمك يا بلادي تشتد العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا القانون. ده بحر اسمه المتدارك، فعل فعل فعل فعل فعل، ولكن عبرنا الهزيمة المقلوب بتاعه اللي هو المتدارك، عبرنا الهزيمة فعول فعول. بليغ حمدي لحنها قدامه حلين، يا اما يقول عبرنا الهزيمة دي ما تنفعش في الحرب، ثانيا لازم يحترم رغبة ويحترم التفعيلة اللي حضرتها توفيق الحكيم، عبرنا الهزيمة تتم تم، فعمل تفعيلة صعبة في الغنى وفي العزف جدا جدا، وصعبة في الكتابة الموسيقية في التنويت، يعني المتخصصين عارفين اني تم عبرنا الهزيمة دي صعبة في العزف جدا وصعبة في الكتابة. وبعد كده رجع تاني للبحر اللي هو كاتب منه عبد الرحيم منصور، يا مصري يا عظيمة عبرنا الهزيمة، يا مصري يا عظيمة باسمك. كل ده سهل بعد كده، بس الأولين اللي كانت مشكلة وحتى ابتداها بسلام زي سلام الافراح عبرنا الهزيمه يا مصر يا عظيمه وباسمك يا بقت سهله بعد كده. فكان لحن جميل خده من توفيق الحكيم من مقال في الاهرام. نسمع حالا. عبرنا الهزيمه يا مصر يا عظيمه عبرنا الهزيمه يا عظيمة باسمك يا بلادي اشتدت العزيمة باسمك يا بلادي عدينا القدر باسمك يا بلادي حطينا المحال باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي حطينا المحال باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي حطينا المحال باسمك يا حبيبتي حتمي الحرية باسمك يا حبيبتي حتمي النضال باسمك يا حبيبتي حتمي الحرية باسمك يا حبيبتي حتمي النضال حتمي الشجاعة وتمي الأمال باسمك يا حبيبتي حتمي الحرية باسمك يا حبيبتي حتمي النضال باسمك يا حبيبتي حتمي الحرية باسمك يا حبيبتي حتمي النضال حتمي الشجاعة وتمي الأمل باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة وباسمك يا بلادي نشتد العزيمة باسمك يا بلادي عدينا القدر باسمك يا بلادي خطينا المحال. جمال صوت شادية كمان يا دكتور أحمد مع المجموعة رائع بصراحة، ربنا يديها الصحة يا رب. يا رب يبعت لنا 3-4 شهادة يا رب ويديها الصحة وطولة العمر يا رب. محمد أنديل عمل حاجة جميلة قوي، أغنية كانت رائعة في هذا الوقت، أم النضال. هي الجميل إنها قصة تاريخية مؤثرة جدا، المقاتل المصري العظيم الشهيد فهمي الشريف أثناء الحرب أرسل بنص شعري إلى الإذاعة فلحن وغني، وحين استمع إليه من المذياع بعدها بشرطة استشهد حاجة طبعا. أغنية اسمها أم النضال لحنها الأستاذ حلمي أمين الله يرحمه. زميلنا أحمد السداوي أكيد جاهز بأم النضال ومحمد أنديل إن شاء الله. والله ما في الدنيا زي بلادنا دي، والله أم الرجال الصبر والهمة القوية، والله واللي ربيع الدنيا ما اختارش الا هي، والله ما في الدنيا زي بلادنا دي زي بلادنا دي والله. بلدي يا اجمل حب مليان بالحنان، نديك احنا الجهد تدينا الامان، بلدي يا اجمل حب مليان بالحنان، نديك احنا الجهد تدينا الامان، طول ما احنا عايشين نرتوي من ميتك واحنا جنودك بره او جوه الميدان، واللي بيجري ورا الامل عدو ما يعرفش الملل، والمجد دايما عايز الهمه القويه زي بلادنا دي والله. والله ما في الدنيا زي بلادنا دي، والله ام الرجال زلنا معكم مستمعينا الأعزاء ومع أوتار موسيقية وذكرى النصر، وهذه الحلقة الخاصة وضفنا العزيز الدكتور أحمد يوسف الأستاذ الدكتور بأكاديمية الفنون. والمجموعة كان ليها دور كبير قوي في حرب أكتوبر والأغنيات اللي اتعملت لذكرى النصر. الجماعيات كانت كويسة جدا، كانت جميلة جدا يا دكتور. أغنية الطار الطار اللي هو بالأحضان يسيرة وراجعين، وفي لحن البليغ جميل جدا اسمه صدق وعده، واللحن ده جميل وفي كانون في الله لا إله إلا الله، وبعد كده صدق وعده وعده بيرد على بعض بشكل كويس جدا. لحن جميل جدا، ريت نسمعه حالا. ودائما لا إله إلا الله وذكرى النصر، وحلقة جميلة الدكتور أحمد يوسف الطويل الأستاذ الدكتور بأكاديمية الفنون. استمتعنا وكان نفسنا نكمل بقى المسيرة، يعني في مطربين وملحنين وموسيقيين كتير تفعلوا بعد حرب أكتوبر بسنوات وسنوات وأنتجوا مادة غزيرة جدا كان نفسنا نقدمها، ولكن وقت حلقتنا النهاردة يا دكتور وعدنا ان يكون في حلقة يعني ان شاء الله برضو قريب نستكمل فيها الحوار بإذن الله. يشرفنا هان ان شاء الله، وكل شكري لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.